بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به، قلت هذا رد من قبل الشارح على من زعم أن الوجه في ضعف كراهة التأمين هو أن قصد الدعاء بالفاتحة يقتضي استعمال المشترك في معنيه، لأن الفاتحة لها معنيان مشتركان. المعنى الأول القرآن، والمعنى الثاني الدعاء. يقول هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه ليس بصحيح، بل أن وجه الضعف بكراهة التأمين هو النهي الوارد في الأخبار. وعليه نقول فإن المصلي إذا قصد الدعاء بسورة الحمد بالفاتحة لما يقصد الدعاء بسورة الحمد معناها أن السورة فقدت القرآنية، لما يستعملها بالدعاء معناها ما استعملها بالقرآن، فتفقد سورة الفاتحة القرآنية. أما إذا لم يقصد الدعاء بالفاتحة فهل يكون لذكر آمين بعد الفاتحة أي معنى؟ لا يكون لذكر آمين أي معنى، فيكون ذكرها بعد الفاتحة لغوا، وهذا اللغو مبطل للصلاة لأنه زيادة، فلا يحل الحال. أما أن يقصد الدعاء بالفاتحة، إذا قصد الدعاء بالفاتحة فقدت السورة قرآنيتها، وإما أن يقصد أن لا يقصد الدعاء بقول آمين، إذا لم يقصد الدعاء بقول آمين معناه ذكره لغو، وإذا كان ذكره لغو فهو كلام آدمي مبطل للصلاة، فهذه الزيادة مبطلة للصلاة. نعم. هذا كله متضمن في القرآنية، يعني قرآنية السورة، يعني كله شمله بقوله القرآنية، يعني قرآنية السورة، قرآنية السورة. إيه هو هذا، نحن قلنا هذا قرآنية السورة، فإن قصد بالدعاء قصد بالسورة الدعاء فهو منافي للقرآنية، وان ذكر الدعاء فالدعاء هذا قول امين هو مبطل للصلاة لانه كلام ادمي، لانه لم يقصد به اي شيء، هو كلام ادمي. على كل، كما ضعف قول من كره التأمين، الذين قالوا الوجه في كراهة التأمين أنه دعاء، بناء على أنه بناء على أن التأمين دعاء باستجابة ما يدعو به، باستجابة ما يدعو به هي ما هي بالفاتحة، يعني الفاتحة هو باعتبار أن الفاتحة مجتمدة على الدعاء. نعم، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء، يقول هذا الوجه ليس بصحيح، هذا الوجه ليس بصحيح، يعني وجه التضعيف في ضعف كراهة التأمين ليس هذا، بل الوجه هو النيل، لا لأنه قصد كذا، لا، بل الكراهة هو النهي، ورد النهي في النص. نعم، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء لا لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال مشترك في معنيه، قلت أنه لألفاظ الفاتحة معنيان، معنى القرآن والقرآن، والثاني الدعاء، على تقدير قصد الدعاء بالقرآن، وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول، بمعنى إذا انتفى قصد الدعاء لا فائدة في التأمين، أحسن صل له، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني، يعني إذا انتفى قصد القرآنية انتفى القرآن من الصلاة، وصلاة بدون قرآن شو؟ صحيح؟ لا، انتفى، إذا انتفى قصد القرآنية انتفت الفاتحة. نعم، مع انتفاء الثاني، انتفاء الثاني يعني انتفاء قصد القرآن. نعم، لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه ولا يوجب، بمعنى لا منافاة بين قصد الدعاء والقرآنية، لأنه يجوز قصد الدعاء من القرآن. كيف؟ لأن القرآن هو الألفاظ الخاصة المشتملة على المعاني، ما هو ألفاظ لها معاني أم لا؟ هو ألفاظ لها معاني، فالقارئ حينما يقرأ القرآن في الصلاة طبعا قصدي، هو يقرأ هذا القرآن، يقرأ هذه السورة، يقرأ بعنوان أنها منزلة من الله أم بعنوان أنها دعاء؟ بعنوان أنها منزلة من الله سبحانه وتعالى، وبما أن القارئ ملتفت إلى معاني هذه الألفاظ، هو ملتفت إلى معاني هذه الألفاظ، فلا شك أو ولا إشكال في أنه إذا قصد الدعاء بهذه المعاني يصح، لا إشكال فيه، طالما هو ملتفت إلى هذه المعاني ويعلم أنها ألفاظ منزلة من الله سبحانه وتعالى، فلا إشكال، ما هو الإشكال في أن يقصد بهذه الألفاظ الدعاء؟ ثم نحن نسأل ما هي فائدة التأمين؟ لما يقول التأمين، هل التأمين فائدة التأمين منحصرة في استجابة الدعاء؟ يعني أنت المصلي لماذا يقول آمين؟ هل لأنه حتى يستجاب الدعاء أو لأجل شيء آخر؟ يعني الدعاء الآن أو الدعاء في المستقبل؟ هل منحصرة في استجابة الدعاء أو منحصرة أو لها فائدة عامة؟ لا شك أن لها فائدة عامة استجابة الدعاء. أنت لما تقصد بالتأمين، فائدة التأمين ما هي؟ هل هي منحصرة باستجابة الدعاء الآن؟ أو تريد على نحو الإطلاق؟ تريد أنت على نحو الإطلاق. ففائدة التأمين ليست منحصرة في استجابة الدعاء الآن حتى نقول بأنه استجب الآن، لا، فائدة التأمين في كل وقت، استجابة الدعاء في جميع الأزمنة غير منحصرة في زمن معين. نعم، لأن قصد الدعاء، قصد الدعاء بأي شيء؟ بالفاتحة، قصد الدعاء بالقرآن، بالمنزل منه، بالمنزل من القرآن، بالمنزل منه قرآنا، لا ينافي، لا ينافي قصد الدعاء، لا ينافي المنزل من القرآن، ولا يوجب الاشتراك. هذا رد، لا أنك تستعمل الفاتحة في معنيين، لا يوجب الاشتراك بحيث تقول أنك إذا قصدت الدعاء بطلت الفاتحة، وإذا لم تقصد الدعاء لغى التأمين. لا، نعم، لا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى، والمعنى متحد، ما في هناك معنى. لا إشكال في أن الإنسان إذا كان ملتفتا وعارفا أن هذا الذي يتكلم به هي ألفاظ مخصوصة نازلة منزلة من قبل الله ولها معاني مشتملة على الدعاء، ما الضير إذا استعملها؟ ما في داعي. ويقصد الدعاء، ما في شيء. نعم، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى، لا، المعنى واحد، ولاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم، أعم من الحاضر، بمعنى أعم من الدعاء الحاضر، لما يقول آمين هو أعم من الدعاء، سواء كان الدعاء الآن أو دعاء في المستقبل في جميع الأزمة. نعم، وإنما الوجه أنه شوف هذا، وإنما الوجه يعني الوجه في ضعف كراهة التأمين أنه لا، ما ذكر، بل أنه. نعم، ولا تبطل الصلاة بتركه. طيب، قلنا التأمين واجب للتقييد، هو مبطل إلا أنه يجب للتقييد في موارد التقية. فلو فرضنا في مورد التقية ترك التأمين، هناك نهي عن التأمين، نهي عن التأمين، لكنه إذا كان للتقية يجب، وإذا وجب للتقية وتركه المكلف، هل يبطل الصلاة؟ هل مبطل للصلاة؟ لا، لا. ليش؟ لأن التأمين هو أمر خارج عن الصلاة، عن حقيقة الصلاة، فتعلق النهي، لم يتعلق بالعبادة، لم يتعلق بالعبادة حتى نقول أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وإنما تعلق بأمر خارج عن الصلاة، عن حقيقة الصلاة. أحسن. ولا تبطل الصلاة بتركه، بترك التأمين في موضع التقية، لأنه خارج عنها، خارج عن الصلاة. نعم، والإبطال في الفعل مع كونه كذلك لاشتماله على الكلام المنهي هنا. كأنما المصنف الشهيد الثاني يتعرض لسؤال مقدر أو لتوهم ربما يتوهمه المتوهم، تقدير هذا السؤال أو هذا التوهم أن المصلي إذا قال بعد الحمد آمين، قال آمين بعد الحمد من دون تقية، هل تبطل صلاته أو لا؟ من دون تقية مبطل للصلاة أم لا؟ مبطل للصلاة، لا شك أنها تبطل صلاته. أما إذا ترك التأمين في غير موضع التقية، لا، ترك التأمين في غير موضع التقية، لا في موضع التحقيق ولا في الشارك وبذلك موضع التحقيق إذا نحن لا إشكال في أنه مبطل في غير موضع التقية، هذا لا كلام لنا فيه. احنا نقول إذا ترك التأمين إيه؟ لأنه ما في إشكال، لأنه نحن نعلم بالاتفاق أنه إذا أتى بالتأمين في غير موضع التقية مبطل للصلاة، هذا نعلم به. فالكلام هكذا يكون. هنا يقول المصنف لو قال آمين بدون تقية النهي بأي شيء تعلق، تعلق بقول آمين وآمين هو قول آدمي، فتعلق النهي بكلام آدمي في أثناء الصلاة، فيكون هذا الكلام كلام الآدمي مبطل للصلاة لا إشكال فيه. نعم نرجع ما سمعت ما أدري وين هذا مع كونه كذلك، وين هذا أنا أقول لك مع كون النهي خارج عن الصلاة عن جسم التأمين، النهي الآن تعلق النهي بالتأمين، التأمين وخارج عن حقيقة الصلاة. نعم. والإبطال في الفعل مع كونه كذلك، مع كونه خارج عن حقيقة الصلاة لاشتماله على الكلام المنهي عنه، لأنه كلام آدم فهو منهي عن الصلاة. وكذا ترك الواجب عمدا، ترك الواجب هذا أيضا التأمين، يعني معطوف على مسألة التأمين وهي ما سلف والتأمين، التروك ما سلف والتأمين، وكذا ترك الواجب. ترك الواجب شوف لا نحن نقول شيئا وهو يقول شيئا آخر، خلصنا من التأمين، انتهينا من التأمين. الآن ترك الواجب، لو ترك المكلف الواجب مثل ركن، إذا ترك الركن مبطل، ترك الركن مبطل للصلاة أم لا؟ فيجب ترك الترك، فمن التروك ترك الواجب، معناه يجب الإتيان بالواجب بعبارة أخرى. بابا خلصنا من التأمين، معطوف على التأمين، يعني نشوف وهي ما سلف التروك وهي ما سلف والتأمين، وكذا هاي كذا هذا اسم الإشارة لمن معطوف على التأمين، يعني يجب ترك الترك بمعنى يجب الاتيان بركن مثلا، سواء كان ركوع سجود قراءة يجب الاتيان، لأنه إذا أخلى بركن أخلال بركن مبطل. يجب الاتيان بها، لكن في بعض الموارد كما سيأتي أن المشهور بناء على قول المشهور أن الأركان تبطل الصلاة بزيادتها أو بنقيصتها، يعني الزيادة كالنقيصة، لكن في بعض النية مثلا النية من الأركان أم لا؟ صلاة بدون نية ما يصير، مو أبو حنيفة، أبو حنيفة بدون نية يصير عنده، مو أبو حنيفة، فقه الإمامية يقول نية ركن، فإذا كانت الزيادة مثل النقيصة إذا أتى بالنية زائدة، يعني زود بالنية يصير ولا لا؟ إلا من يجيب نية ثانية شوف يصير زيادة بالنية. في أحسنتوا دائما مفتلين بها. يعني أنا أقول لك أنا صلاة الاحتياط هي فالمشكلة، يعني من شك بين الثلاثة والأرباع ماذا يجب عليه أن يبني؟ يبني على الأكثر ولا على الأقل؟ يبني على الأكثر ويتم صلاة. ماذا يجب عليه؟ أن يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، مو هكذا؟ طيب ينوي ولا بدون نية؟ ينوي. هذه النية لمن؟ للصلاة الأولى ولا للصلاة الثانية؟ مو تتم للصلاة الأولى؟ للاحتياط. مو للاحتياط ولا غير الاحتياط؟ هذا هي للاحتياط. ما هذه النية؟ نعم. صلاة ثانية علم الصلاة الثانية. بابا ما خالد لك بابا اصبر على كيفك. تكبيرة الإحرام ثانية عال، فإذا هناك زيادة تصير. هل الاحتياط هل هي صلاة على حدة أم هي تكملة للصلاة الأولى؟ إذا كان تكملة للصلاة الأولى ولا لا؟ بعد شنو منفصلة؟ إذا كانت تكملة، اسمعني يا حبيب قلبي شوية اصبرني، قاعد أقول إذا كانت تكملة للصلاة الأولى معناه صار للصلاة الأولى نيتان وتكبيرتان، فيصير هناك زيادة. فهذه المسألة من هنا، يعني أنا جوابا على سؤال سماحة الشيخ أجبت عن هذا حتى نبين يعني هذه المسألة. أداء ما خالف هو ذكر هذا الشيء في البداية، لكن شوف الآن ماذا يذكر. أنت تشوفه ليش تستعجل؟ يعني نستعجل الأمور، بس يعني جبناه من باب المثال. نعم. وكذا ترك الواجب عمدا ركنا كان هذا الواجب أم غير ركن؟ وفي إطلاق. طيب مولانا أنت كيف قال ترك الترك؟ مو هناك تروك؟ الفصل الخامس في التروك، يجب ترك الترك. هنا اطلاق الترك على ترك الترك، هذا شنو هذا؟ اطلاق التركي على هذا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي؟ هذا استعمال المجازي. استعمال المجازي على قسمين، يسمى تارة المجاز المرسل. المجاز المرسل هنا في هذا المقام لا مولا، هذا مو ذكر اللازم وإرادة المجزوم، هذا ذكر المسبب وإرادة السبب، هذا من المجاز المرسل. ذكر المسبب وإرادة السبب، ترك الفعل مسبب من عن شيء، عن الفعل هو عن نفسه مسبب من عن الفعل. لا لازم الملزوم محل، لا مو لازم. إرادة الملزوم ولا لا؟ مو مسبب وسبب. لا مولانا، إرادة فرق بينهما، فرق بينهما، ولذلك فرق بين بين المجاز هذا المجاز المرسل وغير المرسل. من يقول مرسل من يقول لا ليس مجازا مرسلا، على كل هو على نحو من التجاوز، لأنه ما المقصود من ترك الترك وما يجب وما يجب. فهنا ترك الواجب معنى ما يجب تركه، لأن الترك أين يكون؟ الترك أين يكون؟ مو بالفعل ولا لا؟ الترك يكون للفعل، الترك يكون للفعل. نعم. ركنا كان أم غيره. وفي إطلاق الترك على ترك الترك الذي هو فعل، شايف ترك الترك هو شنو؟ فعل. فلذلك أنا قلت مو هذا. طبعا أنتوا هاي نتيجة هذا الكلام اللي موجود هنا بالحواشي تبعكم اللمعة الحجرية لوجدتوا نفس يعني لا فضل لكلهم، حتى هذا صاحبنا هذا موجود للحواشي يعني جل مجال يا محمد علي يا جمال يا في كذا مو لهم هذا الكلام مو للمحشي هذا لا لا أعلام لا لا الترحيني موجود عشان تقارن بين ما عنده لا القصد انه هم يعني نتيجة لأقوال العلماء فهو ياخذ احد أقوال العلماء يعني حسب ما ينتهجه من نهج في تحشيته يعني قد يختار افرض يختار حاشية سلطان حاشية سلطان دائما هي موجودة في اللمعة فيختار ما يوضحه هو سلطان واحد يختار ما يوضحه محمد علي فيمشي على ما يوضحه محمد علي الى النتيجه الى الاخر يعني فتفكروا انه شو اسمه يعني دائما ما وصلوا الى الاراء حتى نقول انهم لهم راي في هذه المساله نعم ونحن ايضا وشرح الشرح شرح الشرح قبيح يعني هي مو شرح اللمعه مو رفض في شرح اللمعه نحن نشرح الشرح منهم نعم مولانا أجيب من باب المثال مغني اللبيب اللي يقرأ مغني اللبيب مغني اللبيب من الكتب الصعبة حقيقة في مقدمتي يقول أنا شفت في زماني ابن هشام الأنصاري يقول أنا رأيت في زماني أن الناس اختلفت ألسنتهم وألسنتهم صارت ملتوية قاموا يرفعون وينصبون بكيفهم فحذيت أضع للعامة كتاب يصححون به طريقة النطق طريقة اللفظ يحافظون به على قواعدهم العربية فوضعت هذا الكتاب للعامة في عصرة للعامة عصرة اللي ما كان كل شيء به في عصرة وضع للعامة فكان هذا الكتاب كتاب المغني كان يقرأ يطالعوه يعني للعامة كتاب للعامة قصة كأنما الآن مولانا إذا تقرأ تحتاج إلى فتح طلاتم فتحة كلها آيات قرآنية ومعظمها آيات قرآنية هم كلهم كانوا يحفظون القرآن مولانا نعم وكذا ترك الواجب خلينا نرجع عمدا ركنا كان أم غيره وفي إطلاق الترك على ترك الترك الذي هو فعل ضد هو وهو الواجب نوع من التجوز نوع من المجاز المرسل مو إرادة ذكر الملزوم وإرادة اللازم يعني مثل ما وأعطت كل واحدة منهن سكينا مقصة وأعطت كل واحدة منهن سكينا هو ما قال أعطت كل واحدة منهن فاكهة هناك ذكر الملزوم وإرادة اللازم لأنه الملزوم هو السكين اللازم ما هو عاد هذا كيد النسوة ما تعرفه نعم او ترك احد الاركان الخمسة ولو سهوا الاركان اذا ترك الانسان الاركان احد الاركان الخمسة سهوا او عمدا هي مبطلة للصلاة سهوا ولو سهوا وهي هاي الاركان الخمسة النية والقيام والتحريم يعني شنو تكبيرة الاحرام وركوع والسجدتان معا مو السجدة الواحدة لأنه قلنا فيما سبق أن السجدة الواحدة الإخلال بها لا يسمى إخلال بركن لا تبطل طبعا سهوا لا تبطل أما عمدا تبطل والسجدتان معا أما إحداهما أما إحدى السجدتين يعني الإخلال بإحدى السجدتين فليس يتركنا معناها لا تبطل الصلاة على المشهور مع أن الركن بهما يكون مركبا يعني الركن بالسجدتين من اين مو الركن مركب من السجدتين واذا قلنا ان الركن مركب من السجدتين معناه انه المركب اذا انتفى أحد أجزائه انتفى. فلماذا لا ينتفي السجود؟ لا لماذا؟ نعم، وهو يستدعي فواته فوات ركن. يعني إذا قلنا أن ركن مركب من السجدتين، هذا يستدعي فواته فوات ركن وانتفاء ركن بفواتها بفوات السجدة. فإذا انتفت السجدة انتفى ركن. ليش؟ لأن ركن مركب، والمركب يتقوم بأجزائه. إذا ذهب الجزء انتفى أحد الأجزاء، انتفى الكل. نعم. واعتذار المصنف هنا، اعتذار المصنف يعتذر وين؟ هذا بحث باقي كثير يعني. فكرت أنا وذا أربعة شخصني هذا دي أربعة، أنا عندي أربعة وثلاثة. يعني نعم، واعتذار المصنف في الذكرى بأن أركن. طيب هذا إشكال هو توجه على المصنف. الآن المصنف يريد أن يجيب الشهيد الأول، يعني في الذكرى يريد أن يجيب أنه كيف أركن مركب من جزئين، إذا انتفى أحد الأجزاء انتفى أركن. ومع ذلك نحن نقول إذا انتفت إحدى السجدتين أو بطلت إحدى السجدتين سهواً أو لم يأتي بها سهواً ونسياناً، لا يبطل السجود. هنا ماذا يقول الشهيد الأول؟ يقول يعني ينقل الشهيد الثاني عن الشهيد الأول، يقول واعتذار المصنف في الذكرى بأن ركن مسمى السجود، مو سجدتين، لا مسمى السجود، ولا يتحقق الإخلال به، يعني بهذا المسمى، إلا إذا تركا معا، إلا إذا تركنا كلا السجدتين حينئذ يسمى إخلال. أما إذا تركت إحداهما المسمى باق على حاله فلا يتحقق الإخلال. نعم، هذا صحيح يرد عليه الشهيد الآن. ولا يتحقق الإخلال به بالمسمى إلا بتركهما، بترك السجدتين معا، هذا يقول خروج عن المتنازع فيه. هذا اعتذار المصنف، خروج عن المتنازع فيه. ليش؟ المتنازع فيه ما هو؟ المتنازع فيه هو ركن، وركن مؤلف من أي شيء؟ من جزئين، من سجدتين. يا حبيبي هون هون بالسجود، بالسجود كلامنا في السجود، ركن السجود المتنازع فيه. من يقول متنازع فيه في السجود، يعني محل الكلام هو السجود، فهنا محل الكلام ركن هو السجود، ومعنى السجود مركب، أو السجود مركب من سجدتين، لا أنه معنى السجود. نعم، أهو مسمى السجود. خروج عن المتنازع فيه لماذا؟ لموافقته، لموافقة المصنف على كونهما معا، كون السجدتين بانضمامهما يشكلان ركنا، على كونهما معا هو ركن. وهو يستلزم، إذا كنا هما كلاهما ركن، يستلزم الفوات بأحدهما، بمعنى إذا فاتت إحدى السجدتين فات الركن، يعني لا يصدق المركب على جزء واحد. هل يصدق المركب على جزء واحد؟ لابد وجود جزئين. نعم، فكيف يدعي؟ يدعي أنه، يدعي المصنف الشهيد الأول أنه أي ركن مسمى السجود، ومع ذلك يستلزم بطلانها، بطلان الصلاة بزيادة واحدة. أنت تكلمت بجانب النقيصة، نحن نقول لك بناء على قول الطيب، إذا زيادة، إذا سجدة زيادة كالنقيصة، إذا زاد سجدة تبطل الصلاة ولا لا؟ عمدان. نعم، ومع ذلك يستلزم بطلانها بزيادة واحدة. لماذا؟ لتحقق المسمى. خرج عن المسمى، هو أتى بسجدتين معناها أتى بركن، وأتى بسجدة ثالثة، خرج عن المسمى، فات المسمى، لا لم يفت المسمى، ومع ذلك نقول بالبطلان. فهذا اعتراض آخر على الشهيد الأول ولا قائل به. وبأن انتفاء الماهية هنا يعني ماهية السجود هذا مقال بأن ركن كلام الشهيد الأول قال بأن ركن مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما ها؟ وبأن هذا الثاني بأن انتفاء الماهية يعني ماهية السجود تنتفي متى تنتفي بأن ماهية السجود تنتفي بانتفاء ماذا تنتفي غير مؤثر وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا غير مؤثر مطلقا في جميع الصور في جميع الحالات نعم وإلا يعني إذا كان مؤثرا انتفاء الماهية إذا كان مؤثرا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا يعني الآن أعضاء السجود كان 7 ولا طيب إذا سجد على يدي أو على ركبتي ورفع الثاني يصح سجوده ولا لا واحد يسجد شايل ايد واحد هذا كلام هذا معناه انه على كلام الشهيد الاول نعم مبطل مع العلم انه لا احد يقول به نعم والا لكان الاخلال بعضو من اعضاء السجون مبطلا بل المؤثر ما هو المؤثر المؤثر هو انتفاء ماهية السجود اذا لم يوجد سجود مو المؤثر اذا انتفت ما شو اسمه اذا انتفى سجدة واحدة يا اذا لم يوجد سجود اصلا نعم فيهما مرة في هذا الكلام ما مرة من انه خروج عن محل النزاع نعم فيهما مرة ما مرة من انه خروج عن محل النزاع عن محل البحث ما مرة في اول البحث ما أن ركن هو ما مجموع السجدتين لا مسمى السجود نعم والفرق بين الأعضاء يعني أعضاء السجود غير الجبهة وبين الجبهة بينها يعني بين الجبهة بأنها غير الجبهة من الأعضاء واجبات لكن هاي خارجات شو هي من داخل حقيقة السجود حقيقة السجود ما هو السجود ما هو مو ذكر كيفية ذكر طيب هذه الأعضاء داخلة في حقيقة السجود على غير غير الجبهة ما لنا علاقة بالجبهة لكن الكفين والركبتين والإبهامين شوف هاي داخلة في في في السجود في حقيقة السجود أم خارج عن حقيقة السجود هذه خارج الأعضاء السجود غير الجبهة وبين الحروف وبينها لأنها من الضمير يرجع إلى أعضاء شنو بينها وبينها بابا شنو بينها وين بينها لانها واجبات خارجيه على خارجيه وبينها ترجع الضمير للاعضاء الحقيقه بينها بين الجبهه والجبهه وبين الجبهه الان اسجد اسجد اسجد يا شباب شيل ديت لا لا خلي شيل ديت اثنين هين ها زين الان هذا السجود الان يصدق عليك انك ساجد ولا لا ها هذا اني داخلت الان حقيقة السجود اما الجبهة داخلة لا هذا هو المشكلة حتى تعتبرها يعني عملية ففرق بين باقي الأعضاء وبين الجبهة بين الجبهة يتكلم نعم والفرق بين الأعضاء بين أعضاء السجود غير الجبهة وبينها بين الجبهة بأنها بين غير الجبهة من الأعضاء واجبات لكن شو واجبات خارجة عن حقيقته خارجة عن حقيقة السجود مثل الذكر الذكر شو الذكر والطمأنينة هاي شو مو من واجبات السجود هذا خارج نعم دونها دون الجبهة الجبهة داخلة ولم يذكر المصنف حكم زيادة ركن، وإنما ذكر المصنف ماذا؟ حكم النقيصة